أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في أفري صدناد وحنا كميدة عشر ذي إنوس علي كنا صار سنة تفسير كقرآن ككريم كا وحنا كبلا بنا يجوز كي شنا كميدة صدق كي جزء قرآن ككريم كا وكك هماي لبي إيه طبعاً أيضا أبو عشر كوكا كوبان يهي أيضا فري الله باتنات بوكب اللعبان أيا كنمذا من سورة النساء أيضا شن يسدنات نواكوك يهي من السورة نفسها إذن سورة النساء كنمذا عشر كعشر كي كوري يهي أي يسيطس أبو حرير سن يهي وعشر كي أدن بيشي إن لقا حضلي محراماتك حوان كان لقور سن كريم أيان لا تلمامي يقعدوا القيبوضة نصب وحلقوا حرمي وتضباء يخضع وحلقوا حرمي وتضباء يمسعر وحلقوا حرمي وأفر يجمع كل من وحلقوا حرمي كل كواحة سعوني شيء محرماتك أيدي دريد باودا بيشي حرما عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين بين الأختين تاسي وحلوا حنبارايا لبها ويلا او هدي لبدا ودا مدحان دمر لغو قدرو ان اسكور سنكرين كمرأة وعمتها كبري ايدادت حداد مد ننكا ديكتو حداد ايدادت ننكا ديكتا اداري قبرتي بي نخونيس حداد قبرتا كديكتنا ويلي ايدادي اوكال كذلك كبنتي وخالتها كبري ايدادت لبها دين متكود ناغ لغو قدرو ان اسكور سنكرين لما كل من كرو يدنا وأن تجمعوا بين الأختين أيها اللوح بارايا من جاهلية وحا كدق مجرين إلا ما قد سلف إسلام لماذا كور وحتى من جرتين كاسوابة تغي كدبة تجد ملا إساقي مغفر الله شاقي وإسلام كوحو بابي وحما ملحماها كور إيي إن الله كان غفورا رحيما كلك أول محصنان ناك لقضوه ولما نكاح عن سورة قلحة ناك مرة الدين نكاح عن لقول اياي نكاح لفات مجيرو مركة واحدة قرسان ايانا لفشرطي ايو قول كل اياي ناك تلا قرسان ايو ان تكون خلية عن نكاح وعدة ومدع بهما مركة ناك لقرسان ايو نكاح واني خالكتاي عدنا واني خالكتاي اما عدة النكاح اما عدة الوفاة أما عدة الطلاة أما عدة الثنوبة إذا وإن ينكجر وحاك لو أنت لقد رأي ومدع بهما من نكاح والعدة ناقل لي أناقضة ونكاح لقو شاقنا نكاح لبعض لما كرساري كارو إذا ناقل لقو شاقنا واسده وكالي قلك وحا محرماتي كميدا والمحصنات كوى اللقبه ومن النساء حوان كميدا أيان إيجانا الله يذين كعرمي ولا قوسان كرين لبن نكعما ديحي كارتو إلا ما هوين ما هاني ملك ديهانتي أي ما نكم كعما يالكينا وهذه رجل إيهاي ومسلم إيه قال الله ديري رأيو ماكا قال ذا لقارت كادو كبقل الله قبطو ناقو هذه اللقبي ولا قوسان أي سيدان لو قوسان أي استبع الله سمعين أي هذه اللي وقعد حائلة إنها تعروشة ببنان تاي كسما منك يوهلا ملك اليمين موكو جناعايا إلا ما كوي ما هاني ملك ديهانتي أيمانكم كعميال فينا أرنتا كتاب الله ومصدر كتاب الله معنى إله بقى لغي كرشي نانا اللغون لغي أحكامتا بين الفلجات هو المحرمات اللي دينك أرمي إسكا إلى لسان كتاب الله الله ديقى يارنتا عليكم كورك إني وكور ديقى كورك إنتا لقورسان كريم مركا لكوبي أيها إبايري سبحانه وأوحيلا وأحلى قرأك لو وأوحيلا وعلى الذين بنيي لكم لدينك ما وراء ذلكم انت الله يدينك عرمي وحيك صهري وناقل أمان طولة إن تقولتان أيها الذين بنيي أن تبتغوا إن أصدلبتان بأموالكم حليين أنك دلبتان محسنين إذنك قردونا ومركز حول بحنيتي ترضي أرضي بيسا قبرتي إيا والدك إيا ألك يديب أدخالي قرينيسا في قبرتي لغوصيو كلك محسنين إذنك قردونا غير مصافحين أن شهو قدس دلعي صفحك شهو قدس وي من كان إساقا إزانيقا إقوب كان إسلامي بوضع إساقو أولاد مرابو أجرنا مرابو وقاقا دعانكا التفليس سوكالي إنو سقعتي وروا سفقوا باك كلك ملك أضمال بحين إسان إذن كو غير مصافحين كو دعان كدين أي استفراق كلية تانا نهين أجري يا أولاد دونا وعلك دنبايا فما استمتعتم وحيا تكون حيثتان به ماغا ومنهن حوان في كمدة فاتوهن سيا أجورهن مهريال قديسية فريضة ماركاس حق يبلغ قدري ولا جناح الدنب عليكم كركي إنما فيما وحيات فراضيتم إذنك يا هوانك إسغبي إسغب خالي النقطان بهم ماغا من بعد الفريضة يدو ماركا ليتقان كل ريال بلغو ماريي كن كيبا واكو عفيي أما نتان كو عليي خالي النمو وحيات لكرتان لبدينا يبكو مجيو لكن حقا يدهيقان يدمو حقا قول لي قان هل نغضو إن الله إيب كان وحو هذي على سبيل الاستمرار في جوكتا وكوركات عليما حبي أدوميجا إيادنا هذا وأقوم بضا حكيما ألما ملوناجا ومرتلو مركا لبلاب أيي أيضها وحي حرارة ووحل لكم ما وراء ذلكم ليري وحد دائما وأبدا حق هذا كم رمان وعن ماذا لقى قات وحولها يردها الليلة ناوحي لقى قاتا سد أفر قيبوده مارك ورادي ناك تحيد هذا اللوي دي سنايو لقى يافين لقى توحق بات الليلة وانت قلا فريستي أدورستي قلا سبانكم مقعودة إيا قلا سوريكم مقعودة إيا قلا قباتكم مقعودة وحوى النوع كدير وحي كدن بي مهر هذه قبرتي لما هريه يلا تلك وحو هذا اللي يردوح ليلة يلا يردها فلماذا فمن محرم ومن محلل قالوا إليه حلالو هو عن خيار الوبحيي وحان بحيي قف مطلق تصرفا ووحي سبحينك ومركا لما قف مسلمة من أي وحيسي سيانها ضيبا نالي قبرت من أي كدر إيسا قارنا وحي لأيه الماء قبرت أسرارين تذلقوا بحيي تري الله عسكري من الله كان مدن مالك حرم وحوانا عشان تفصيل لقو صنعي إذا وحلقوا بحيي أن افتذابك لقديسا ولا حير بيليك تان وحي إرادة نهدان وقبرك لقو صنعين تاسانا حيرا مركان ننك إرادة قبر هيرو جوكتها الله يسيو حيركي صومر بلالي بحيه يدد الله كان لقا هو يستا وحساس وكلا كبحا محلا لودك وفكي وقور عني حرب العدي لاب وضيال باب قوامي وحير لقد يتسدح نيف الله يتسدح بقلوشين اما طوان با حير لقد يكتي حير محكو بحقين من كلا كدارا وقال يسور فريسانا يقف من شر كل ماي كبرت عبيهد نمجوه لنك غبي نمجوه بلا اللي يسوف هيقايا ورين هبل بان ليدين كدونينا النصرية ما هم والله إذن سينا يا معاد بحنيش قرقر عبد بنال الزقريني وعنه بحنينا شلح بوحي هذا حولين تاغلق هو يدك بلغ مقادا وراشنا لغ مقادا وعنكم أيضا هدلين ومعان بحنينا طبعا بحي وعنكم بانت مامك تهديب عنه قال لي قبت سيدة اللي سوها يا قدر إيا كري ملبة تدبع لغة سينا تاسينا حلال معنا وحاس قرقرة بأود علي حلال من نقون كريم وحاس دحيثا حلال نقون كريم إن ذكي فأهل سيقان نيهن إسحوري يقان قوسي لا أضيقي قبرتنا لي ساعة هبلة إيها الشيبلة إيها قريقات إيها بابور كسدان لسيني قبرتنا لغو كاذن ما كاذن حلال نقون بي لكن إن كانت قبرتي وطوس قرسلة لقريق علي إسهوان إذا تميد الله لكن على إنتو كهربو هيا لدينا هبطنا لدينا وصوك حيي وصوك حيي وذلك قمرت للي مع حرمي أدان حير لغو قصبين وان حول لغو تلمامانين وان قرقرية بيع كبعين وان وحمل لغو يديسان وذلك قمرت دمر كمرتدي كدبو قرابدي كرامي يمحاكو جبن ولا شيء آيات دان وحي تلمامي ذاك وحي آيات دان تلمامي ساوحن الحلالي هاي أمركو نكو خيار لي والمحسنة ناقيه لقبال ليدين كحرمي من النساء وإن كميدة إلا ما قرمهان ملك ليانتي أيمانكم كعميالكينا كتاب الله الذي قدئوا عليكم كركينا أحكام تذكر ديكي أوحي ليدين كحرمي كفقات وأوحي لوحى ليدين بنيي لكم ليدين ما وراء ذلكم ناقها ليدين كحرمي وحي كسو علي إن ناقها والليدين حلاليي نقضى لينك قادلين حلال لملواتنا وعالليدين حلاليي أن تبتغوا إنا الضلبتان لأموالكم حوليهين أدنعك الضلبتان وهذا الأدن سوى قادة نيسو إيها داد قبر حرى إدو درهان لقالي نيسو أدنعك قردونا إنا دحولا عليك الضلبتان وبنان هدنعك نهر كان لورن لها وعائمان دون تفامر تمتعتم بينهن فاتهن وجورهن ماركي ديبو كيماناي ماركي تيدي سانا كوكا قمد اللمهريو موضا واجيبو عقديقا نصف المهر باكا واجيبا ماركي قمد اللمهر دخمو يوكله واجيباي سيها يدو ساكتاي كوكا مدة وحوليه اللغورة لقالينا ايي ان تفتغوا انا طلبتان لأموالكم حوليه انا ادناغا كراتاتان وعليه فحولاكي ناكو دونان ايا اما ايالي فادرال لقالينا ايجا أنا أهل كذي فادرال لقالينا ايجا محسنين إذنك أو قردونا غير مصافحين أن مني شبط الله كل كات قبضي قرزة ماركي واكن فما استمتعتوا ناقيها أذكر رعيشتان إهماغا ومنهن أوانكي كميلة وقال موتان فاتوهن نسية وجورهن ماركو دي مركاسي فريضة قدرد ويا من الله إبحاكي لك قدري ولا جناح الدنبي عليكم قولك إنما فيما وحيات ترى الليتم إذنك يا أوانك إزغبا أدي سقرها لنغطان به ماغا وهذا كله يكو عفيدو أما غاركو عفيدو وحكو جبان ملي من بعد الفريضة هذه لك قدري كيري سين اللوغاذي كالقبال إن الله إب كان وحو عادي عليم الله وقوم بضان أدوني إيسا إيادام هذا حكيم الله مامل ونعزل ومرتيلة قف كان كل كان هري كريم أن تبتغوا بأموالكم بان ليري حول هدى ليس سيالي قال تعالى فبيوحوا يري ومن منك لم يستطع أنا كريم ومنكم إذنك إذنك مدى قولا انتظر أي أنكيحة إني قوصة أنتظروها المحصنات ناك حرة المؤمنات إبر ميزي ومهيو يدي المهر مهيو قريو حقوق أيو مهيو ميليا مزاريف مهيو قرابو حقوق أهل قريا مهيو وفرم مدو ياي فمما ناغاكو قابسادا ملك ليانتي أيمانكم كعميالكينا من فتياتكم تبديه إنكامدا أدومه إدلاذيه المؤمنات إحق الرمييي والله إبوين بل أعلم وغامبدا بإيمانكم إذنك إيمانكينا بعضكم قاركين من بعض بكيين أي استنكاف توا أدو يوحف إذن هذين فانكحوهن حديدا نحن قرسان كريم أدوما قرسانا وحلقوا قرسانا بأجن أهلهن أدوما هدد كلب إذن كودكوا قرسانا حدد قرسانا وأتوهن أدوما ليسيا وجورهن وحين هلا إذن كل هاي بالمعروف وناكسية محصنات يغو قوة دورسانا غير المصافحات أنا كوحن للوينا أهين ولا متخذات أخدان ولا يوساد مع الله فإذا أحسننا حديل لقرسده فإن أتينا حديق بديه أدومه لقرسده لن يمادان بفاحشة زينو فعليهن كركو دوحا نصف ما كبركي على المحسنات نغا حرتها كركو دوحا ومن العذاب وقراعي هي تغريبك أما بلكي هذي قبلو طاي محسنو ويدو صواركتي قول حرارة زينيشة ولا بلايا إذا المدنة دونتا دي زينيشة ملا بلايا مر ربا سوود بان لو ديلي هذي ليري نصف ما على المحسنات بالمقايب سمو لكن وحاقب سمو قراعي هي تغريب قراعي بقول بان لغو نفان لها هذي قبلو حرتي تانا دونتا كنت كنتون دن قدوك بان لغو نفان ايا سند باتالا مسافرين لها نحبلوك بان لمسافرين ايا أما اللي ديلي مايو قولنين بيعطيهم تو مال اسلامد مال اسلامد مناقب سمدينك كلك هو من العذاب وقراعي تغريب ذلك قرسك أدونت اللي قرسنا لمن بوصبنا ذي خسيرا كعب سبي المعنى تقب وشعودي انت كبلتو قلتي ولا فيه سوقيها في دفاتو منكم إذنك إذنك ملا كلك أدون إلا قرسلو إذن شعودا فكرا لو عليو وهدينا صومو كذي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزود ومن لم يستطع فعليه بالصوم هذه لا إشك صومه قل لك قرسل أي كفي عن معايا لي أولاد أذن عبيها دوم ودو أذيين شرفت هذا لا وعنته قال تعالى خبوه إيري وأن تصبروا إن أدوك هذا تاني إذا أدوم قرسل ما خير في حنان بغن لكم إذنك والله أبا غفور ألا ذاتك توبتك أنا قل أفد بذن رحيم ألا ذاتك الرمي يؤن عريس بذن ومن منك لم يستطع أنا أولين منكم إذنك إذنك ماذا قولا أولي لقال أنهي أيانك حين قرسل أنا أولوهي المحسنات قبل حرة المؤمنات أبا الرمي فمما فيها قرسل كوي وحك قرسل أي ملكة نتي أيمانكم قعميالكينا كان ميدا من فتياتكم أدوملين المؤمنات إبرهم أيي والله إبوي أي يعلموا قلبا بإيمانكم إذنك إيمانك إن الله أو إيمانك من أعمال القلوب كن يبوي أي ألا أغانكرا إتكلموا أغانكرتو بعضكم غاركي من بعض غارك كلوكي مثالو لندين أما أدوما النغلة أما حر النغلة أهدن بعض وذكشان قولك عدا سمرك لويدي إذا قوصوا الله فاقا كل أورو فانكحوهن قرسل أدوماد بإذن أهلهن ذاتك لإذن قدقوا قرسل لأن تظلم قرسن كارو قلتوهن شيء أدوماد وجورهن مهريال كودا المعروف شيئا مرمرين إيا اللقين يحقر العين إيواناك قصية محصنات إيا قوة هو دورسا غير مصافحات هو من شبايا أدوماد قل ذاني يالا أنا أهين ولا متخيلات أخدان صاحب وصاد قوية لنا أينا أينا أهين حين أجل أرسيهين قرسلوا مهرسية فإذا أحسننا هدي لك قرسلوا فإن أتينا هدي لي مادان بفاحشة زينو فعليهن كركو غواحا نصف ما شي بركي على المحصنة ناقين حرتها كركو ذا انتهاي بركات با من العذاب كراحي إيا مسافر انتي ذلك قولك أدونت اللي قرسدو لمن من بوصق ناضي خشية كعبسدي العانة تزينو ومنكم إذنك إذنك ملا وأن تصبروا إن صبرتان هي خير في نامبلا لكم إذنك إن أدون قرستان والله إبوين غفور ألاو دافد بدن إنت توبتك إنت فحيم ألاو نحريس بدن يريد الله ليبين لكم أحكام تأثيرها بدن الليين عدائي يبوح ربا سبحانه عز وجل إن شريعة الله يدين قيحه إذن نمرك شريعة الله يدين قيحه الله يدين عدائيه أفرسه يريد الله يبوح ربا ليبين إنه إذن عدائي لكم إذنك أحكام الشريعة شريعة حكم يالكيه إلا إذن عدائيه بأيب الدنيا ويهديكم وإذن كهنوميه سنن الذين أخيار وضلوا من قبلكم إذنك إذنك وريتي رسوشي إيا النبياشي إيا الصالحين ودوهن كودي إنو إبايدين كوانونية لتسلوكوها من أتقادانو فتكملوا أتكامل نقطان وتسعد في الحياتين الدنيا والآخرة لماذا بكوكو ليستان ويطوب إلى إنه طوب أقبله عليكم كركينا يوحي قفا أدقشان اللوغ النقطان إسنأوا الضافت إذن كوابا المريو والله أبي عليم الله دومديسة إيا دانا هذا وأقوم بدا حكيم في جميع تصرفاته ما ملكيس إليك الله كحكم بدا وشاء الله أركب سيديكوها بونا يلو والله أب يريد عربا أن يطوب إنه طوبة أقبله عليكم كركينا ويريد الذين بحواحي دون أيام يتبعون الراعي الشهوة كو شهوة الراعة قال هذا إن منافقين يأردار دموحي دون أيام أن تميلوا حفظ إن أتكلحتان ميلا إلسه عظيما وواحد جبريل أبو رس وسنة الله في خلقه وفدو توقيهي تدخل دمبين تقول ربا حدود بين عليهي إن تدخل دمبين شيء ربا دو خائيهي تدخل دمبين وخائي مغدو ربا سبب كواهو قميري النفع كجرت الله عنانية قلبك كقبانية لكن الدوار كتبنتو إلو دعايو أرنت والله فوضاني حديثة إنت اللوالد مقار الصعود لياتوكي بحق مري وعذابين ياي سيدا ترادت قفحون وحرما حما تذوقف كل من تذكر لنبا الله وذقبه كل كأي حوضة فلان تكفو ذاته إلى ذاتي شعور نفسي بالليلة وحدري مايا بدكين وكوزا يوكعوا ياي لكن وإلا دوهلو سيدان بيتي خداكم باللافتي مركي العهد أبلغوا حكمي عذابنا اللو دياري أي عذابك وهلو دونايا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد قولك وحشة وذراع نوعيهين با انت زنيتة انت بانت شاكتة انت خمار كبيرسة انت يهين وطن وحي ربعهم وحيهين إلا لا هذا قولك سائبا كدقي ويريد الذين بحي وحي دونايا يتبعون الرع الرعاي الشهوات دين مراعا عقل مراعا ودلتوس مراعا شهوية النفط يا الدنيا هوي رعا كوا وحي ربعا أنت منه من أتكلع عتا ودلا تقصا ميلا لعشر عظيما وي يريد الله إبو حدونا يا أي خفيفة إن وحل وحي دباتا وفضي ديو أنكم حقين إذن كفضي ديو وشرع هذا الليدين جدي بقدر يلا وتخفيفة كقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جو كنت كذا حتى ديالي ويلا فدي كنت كذا هذا الحميل وإذن جبك كنت كذا كما لان كيبا يمل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر بشي رمضان وحيكم وصوت وصي أدو جد هيا نبو لك إسكافر إياها قعد هدو واسومي دونتا أدو جيرا أي بشي قوتمي هدو أيها سومي دونتا واسكافر ويسري بإن قطر بياد ويدي أما واد حنونستي إسكاك قبيتو كل كشرع الإسلام كسي أدنتاي فضيت بيكون لسنتاي كل كإلهين وإذن كفضي ديو ويسي أحكام تربا ويحي الله ما دي عمل صالحنا إن دي تلنقو ريرتاي يلغو لابلابايا سببك لغو تخفيفي وعول وخلق الإنسان ضعيفا إلى أباكو أبوري وأنكو يقان تبر حمد هذا وخلق الإنسان إنسان كيبا الله أبوري ضعيفا إساقو تبر درم إذا شرع دي فهمي يا قد حكى بغي أن لغوص عن كريم وألغ وقلب سن شرع عدي بيان فهمي شرع على صدر أردن تاي تخفيف بيكون دايسن تاي وصدق الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج رسولك إن الدين لا يسر دين توافر داي قلت وحن قطارة وجد حرة وهم لقود أغني كريم أعمالكم أعمال شريعة واسف أفكاده قلت هذا لقود مصحون كريم قلت شريعة ذي نوال لقبان شريع تبكين مرضى الله القفي شيئا شريعة ذي أغسوا أكدواني يوحى لقبان شريع وحأدوا قدتك أونيسا وقعمها يهند أي اللواك قري وطوك لقصه في يومه ومسلمك على سعودين مريي بلشمير عيبيي ياسي حكومي لآخر سيري ومانتو للغادين أيو هذه قعنتي تلقوا يوم هاي قعنتي سخيم لك انت هاي قعنتي تجباتك قيسة الأرض بنكي بوجب صدي وخبوثكي لحلا سنني شقينا يي وحكورو ريي ماشا وزنفتي سوقباي وأولها بالعروف تكادم بيسا نهدن كريقا هدو قاتل لما وقدته كل حربي انت انا وجد بريء الله يقر دعايا كان الله مجوجينا كان الله مجوجينا كان الله مجوجينا قردن بالحلا أمول وين كل كذباتين وقيشتي قفكي مدد بدن شقينا يوحو أروريي هبين وقاتل لبا وحي ماشا كدقنا جرينا والاق عشان هيا لكن كنت عمت اللقوين هيا واقوم اول نما متك قبضي على لبا مال لكتي ونسلام مرد بيي وحي اللي قاتلو كل كمركة وقوه ريسا غير كانوا باب بيي مركة لبادنا وحي بلد يكون نولا بو ايبيي مركة سدحابنا جهاز كي حكومي لها يخرج يهون قليي بنسبة لرطيبايا بابور بابازين الغصبايا بوك باوح الوقرايا انتا سالة وريقايا قولك كي قيمي بلن يعانتي زيادة بكوكيس ارجح في الله فيه ويك عانتي سببت وحاوهي قعانتا اذا فهدي يلو ويدي وإن لقويا اذا قولك يسري على كات قعانتك قويسي السجين وأدكتي يلسل انت ذي كرانا وعنانتي عقابكو قرانا ولقويا قولك حدودا وحاكوسك المصالح وصدق الله في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قف كان ذلك إن دين لعين إن ضمير لعين حدوه قادو حدوه وحدو إنك عانت لك قوين أيو حدوه زين أيسو إلا كرباش أيو حدوه قف ديلو إلا الدين أيو حدوه ما أيسو نفتي فينا ووبت بابيي ومد فينا نبت قليل موسى ناوحين لكن هدوه سنوغين ويسوها دادا صومالي دا. إنسانكو قورعون دي قالوا عالك مريو كومي بايقا سوحقاقي هركا مقاب بحينا مركا محالو وقاب بحينا قولك لفت يوكتا كومي يا وحكو فلاح قدبا مدبو قورعاية كومي بايقو حقاقي إدعا قيب سنة تالين كاسي بيقو قلي معظم لك قاضي دين لأنت إيا جاهل مركا فساتي واسعونا يا قولك دينتا إسلامك ودينتا معان كبدا يريد الله يبو حدونا يا أيو خفيفة إنو فضيدي أحكامت أنكم حقينا وخلق الإنسان تدوى الله أبوري ضعيفا إيه وتبرير يريد الله يبو حدونا يا يبين لكم إنو إذن عدي سرعة أحكامت يا دولا وهو يهديكم وإذن كهنوني سادو قادان سنن الذين أخياروا وضدس من قبلكم إذن كور رئيسي من الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين ويطوبة من رب توبة الأقبال عليكم كركينا والله أب عليم الله أقوم بنوي حكيم مامل ونكسل والله أب يريد وحربة أي يطوبة إن توبة الأقبال عليكم كركينا ويريد الذين كوي وحيدون أيان يتبعون غاعي أشهوات نفس أي شهوات أن تميلوا حقين السلاحتان ميلا إلى سوء عظيما وين يريد الله تبوح رضا أي خفيفة إنه فضيديو أنكم حقينا وخلق الإنسان تبلا أبوه ضعيفا إسقو تضرير يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة النساء وسورة مدنية قالت أي سورة مدنية يوحي هذا بعض ليس سريع هذا فروع لهذا سريع هذا ركتب هل كان تعامل كي مالك هذا اللي قال مسلمين هدين لي هاي مالك ولا كالي هاي قبل هركبه وحو كسب هاي إساقا إسكال كل كان ودعين بلان أي الله فروا مسلمين أي حقوك لفايدة إستان وتبادل كمالك أي عوالك سيدة بيحوك لي إجاركوك لي كبادوك لي وقفكوك لي استغارك يدينكوك لي إنت هو الله فري رشيه إيا حرامتي إيا الربادي إيا الدخي إيا خيانتين والله عرمي كل كنت الليلين حلاليين كل أغمو مالكي كوكا لقات انت الليلين كعرمين اسكا إلى لي قال تعالى خبوحي لي أيها الذين بدك آمنوا حقا رميه لا تأكلوها عننا أموالكم حوليهن بينكم دحدي نيال بالباطل حق دراها كوكا لعننا وباع إيا الربو إيا وعاتا لأقول هذا كل كان دع إيا خيانو إيا غيشي إيا دقر إيا الربو وعصدا باطل إلا أن تكون إن يعتبر ما هان وحسوك لأميزا تجارة لك لو ريجد أنت راض خالي ما كتمت منكم الحقي إنك رالي النقطان كي بلي على العانة فالكان يدوني كان قالوا ورالي كي اللي أكتر عانة والله أكتر كان العدي في بوقاتي كان بلي علي في بوقاتي نبدي عانو كاسواكو طلباتنا ولا تقتلوها دلينا أنفسكم نفتي إنها دلينا نفتي إنها دلينا فلما ظهر رضوان الله عليهم وحيكو فصلان نفدري دي وأمه قوم وإليه قفك إن أسقق عندي سمين دين توقاته قوم تيسو شوق وعن إن إيالي كريم بأمه قتل وحيلا هذا ولا تقتل أنفسكم وحالا ولا قفك مسلم كي أولالك أهدي مركز ولالك أهدي شيء هذا إزدلاب لمتاي كهدي شيء ولالك أبو وإلا هذا إنما المؤمنون إخوة يري رسول كل المسلم وأخو المسلم كلك أولا كهدي شيء وأولالك وثانيا والغود لك قلك ولا تقتلوا أنفسكم تاسيكوا فصلين لكن أنت ولا تقتلوا أنفسكم بنا كيف تقال ولا انتحارا وقد كسدوا كذا حدوا أما حولا مشاكل مركوا كيسان لها أما سوء أيان لها من تبو دون تأسيكوا شوايا سوء رابو عبدا حرق بغارتا كسانا إساقي باتوسي سبلا قلك ولا تقتلوا أنفسكم وعين قوتي إن أجاشي كعمها الله أيها لليها ورقداي نفتي نادلين وحاسة شوكرا يا عمومك حتى تقف مسلمات ديشو إيا حداد نفسها لئيس ديشو إيا حداد نفسها ذا غيري سبب أقول نغطو قرس كتورتو حداد دي دينا شقيساتو أهيشو كدلي ميس حداد دي دينا إسدويسانا سمكي غير كدلي ميس حداد إنا بدورتات دي دينا سوشوية بلية بالكحوني مايات قولك النفسا إلى حالك أذيك ملي والغو قليا فإذا سويته ونفقت فيه من روحي بلاي نفسا إساق عيسو آنيا قولك النفسا أذيك ملي قولك طالة إيهة مسلمين لبدا بواكا حرام سيئي كل من لاي إن كل قاغرد عقاب كذين ودرك الدوندا ولا تقتلوا هدرين أنفسكم نبغيانكين كمسلمك إيهة هذا سبب ولا مباشرة منا كدلين إن الله أب كان وحو نغضي بكم مدينك رحيما الله إذن حريص بدره وكا إذن الله مالك رحيسك بعنا لفينا يسود لنا ومن روح يفعل سمعي ذلك أرنك سيبرهبي عدوانا خطا محكم الجيران عدوانا عليتا إيه هو ظلما قردره ما نبول لعي أما النفسي سيبو ديلي فسوف تبدن بأنسله قلندهن نارا وكان ذلك أرنك سوحو نغضي على الله يبوينا كوركي يفسير المتكوف ضده كلك عكانت يبوه جديان أما أنت تولي مصلحة البشر سيدي ددك أدنعي أي عكانت بكل جال عسكنتعي يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمالي لا تأكلوا وعونينا أموالكم حولينا بينكم لحدينا بالباطل قردر إلا أن تكون إن يأتماهان تجارة كالقدي كالقدسو أنت رالي لو كلا قديستي وسكن العقاتي كنا وحرب بلي عقاتي خالي إني ما لازم منكم تبدين حقي إنك تمت البيع عن بالخيار ما لم يتفرق قلك رسول كوي إنما البيع عن تراض قلك رسول كوي باعوه إلا بدقف أي خالي أنقفنا الله خالدي ولا تقتلوا هدرين أنفسكم نفدين إن الله إبوين كان وحرب نغذبكم إذنك رحيما الله يدين حريزة ومن روحة يفعل سمعية ذلك أرنك على الرهبي قدوانا عليتا هي وظلما قردره فسوف جردن به يعني نسليه قرين دوننا نارا وكان ذلك ناري دي ساوحي نقطي على الله يبوين كركي يصير المدكو سهلم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفئ عنكم سيئاتكم أيضا حكمتها آيات كبضا كقرآن كجيرا المباشرات إلى الرحمة ديسة سيدة دومية الوفدية سيدة قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا وقاله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما من مباشرات القرآن قرآن كآياته أدوما أود بشاريه كمثل دمك يا قبضك إلا قلعي يا الله الله كالقاضي صغيرة وكبيرة صغائرته وحلقه دافايا كبائرته اللي قفك هذا كبائرته تلقوا ما كوبي تلمان باصل لقوا كوبي تلمان تكوبته وعول هذه الدمك حد في الدنيا أدونك هدو حد كلي ياي أولا إلا قبضك وحسن يا وحسن لقوا حكومي هي تلقى النمى ذوكال وصارقه وصارقته فقد الله يجي يوم كبير كذا زينة وكاله الزاني والزانية وكاله فجلدوا الله ديبا هل قرع الله يري كذا قدفك وكاله 40 جلدة وحل وحي الدنيا ذا قدها ذا كذا تلك وكاله وحي حد الله شاقي وحن نقنا يا كبير وحي عقاب آخر الله شاقي والله يري قفك وحاسم ايا فله العذاب نليم أما اللعنة أما غضب الله فلعنة الله على الكاذبين وكاله أما غضب الله أما الرسول كمن فعل كذا وكذا فليس منا كلمانها تأخذات بين أوتر بلانتاي كل كمرك كوا وهو إلا إسكايل عليه إسكايل علي أنت كبيرة إلا إسكايل عليه ما صغيرة دي الغنفاي كل كهدات كبيرة دينا إسكايل عليه صغيرة دينا الغنفاي إسكايل علي أنت سواء دون بلاهين بألو تجميش أخذ بشارة بضل مالك قال تعالى فبيوحوا يهي إن تجتنبوا حدادة دومية إبو كفقاتات كما غير ما تنبيا الكوة دواوي تنون الليل كرابي أنو حقيس الليل كرابي نكفر وضعفين أنكم حقينا سيئاتكم ثمانيالك يريال وندخلكم وعن ذين قليلين مدخلا قليل كريما وناس جنريو إن تجتنبوا حدادة كرابي كما غير ما شيد بكيس واوي تنون أنو حقيس الليل كرابي نكفر عنكم حقنا وحنك قرينينا سيئاتكم الصغائر فما يالكي نير يرى وندخلكم وعن ذن قرينينا مدخلا قرين كريما وناكسا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعض المفسرين أيضا سبب النزول بأشاك وأيضا الأم سلامة رضي الله عنها وأنك رسولك كمل أياتي إلى آيات صدر حقا مقاببه وجهاتك يوحسي عنك قيب قالو كل كاسي آيات تبين قول ليري وحي قاركين قاركين لو ضفض لي هتمنين وعمرك المسلمين تلقلت قالما يا حسد وحل ليري سو سنو أبور من أذيك سيدة إضاكو قرتي كرها لنقو حدا تسارك تقفك إن واحدا هيسن او ياشينا اللو كو بركة سيدي وحكا قاتوك إشاكي عداوذي عرادكو قاضي إلى داقي سوى برنيا ونكتي سينا وابرها واسأل الله من فضله وعادوا بانتا يا الله ورسو لكن قف مسلمة أولا الخاء فضيلة وكدارياي كما سنة بشر كان عادقة تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض ما في سورة البقرة كسو مرني ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض لين مردونا كلك تفضيل كألا بحية كلك وحق قار قاروا كفضلية وأما مالا أما عقليا أما علميا أما منصبا إن أدبشين تخوص كبنينتي أوتر الله ياكا ميشا كتروك وبريديا قدر كاحن اسكوكو قال تعالى فدوحين ولا تتمنوا حج عليه سبينا ما وحقوا فضل الله إبا كوكر مريي به ماذا بعضكم قاركين بألا كوكر مريي على بعض قاركي كالي أيو كوكر مريي علما أو مالا أو جاها أو سلطانا وحن أغرار للرجال رقوا إليه نصيب قيد مما اكتسبوا وعيش قيسان وللنساء هوانكنا وحي إليه نصيب قيد مما كي كمدا أي اكتسبنا شقيسان حداد باهد رينتو بانكيالك ألا بوحا واسألوا الله إلى توقع من فضله تغذي سعرلك بلطي إن الله إله كان وحن أغرار بكل شيء أهل أركدمانتي عليما لو قنبلا ولكل قول أركو الرقي أهوانا جعلنا وحن نوية لي موالية قرابة عشا مما كيكا بعشا تركا إكتاين الوالدان مبدي وحد شيء هي والأقربون قرابون والذين دسك عقدت قرك الأول أي قنت أنتي أيمانكم كعميالكين تدك على الشيسين وصحني الرفقية لتين فأتوهم سيا نصيبهم قيتوا ذا حريري إن الله إله كان وحو النقضي على كل شيء وعلى أركي كله شهيدا على أركايو دورايو ولا تتمنوا وتأذيب في أدراو ولا تتمنوا حقوق رأينينا ما وحى فضل الله إلى أكوكر مريي بهماغا بعلكم غارقين بالأكوكر مريي على بعض غارقين فالي ووحى اللغو سمية الدنيا دمالي وعلى أركاو واللغوك لصغية حكمة الله يغن سبحانه عز وجل كل كان مسألة القضاء والقدر سيدة إباكا لغينا قرى للنقو كان وحركا موسى قاضنين إيه عد وحد بباطة دارنتنا الله أشيكو أديك إنهم بألك أديكي كنت أشاقيسو كل كان قلتاك إيه همون قريضة أقيم لما ولا تتمنوا حيث قرينينا ما وحى فضل الله إباكو ككر مريي إنهما بعضكم قاركي على بعض قارك كله للرجال فقوحوا لأيهاي نصيب قي مما كي أي اكتسبوا فقش قيسان أي نصيب كل أيهين وللنساء هوانكنا نصيب قيب إليهين مما كي درتي بينه قيد كل أيهين اكتسبنا ليش قيسان واسألوا الله الله ورصد من فضله تغدي تترى لبدا إن الله أب كان وحو النغضي لكل شيء وعلى أرك إليك عليما الله وقوم بدا ولكل قال الله أرك الرقية دمر جعلنا وحا نؤيا لي موالية قرار يرثون الأعلى مما كيك الأعلى فلك هيكتك الوالدان نبدي وحد شيء والأقربون كوي أهلكها والذين دك عقدت أيمانكم كما يالكين نبقون ثمان يسو دارتين إذكعشتين فأتوهم نصيبهم قيت إليهم حرير يا صدوين يا كالمو وياشا إن الله أب كان وحو نغضي على كل شيء فكله شيء لارك كله شهيدا على فيرنا ودارعنا الرجال قوامو ولي أمرك اللي سوية ما دوي حمام لها خقبالي ثمر وحلو لي السمع وطاعة هو أن رشا قارعاند إلا ولا إذغفت يقول لكم نور حقوق ذكر عيجة مهر إيا مصروف إيا مراسو إيا منن كبرت عيجكالي السمع وطاعة وحفل الأمانة من كالي قيادة إيا مامولك من كالي إيا ذو السمع وطاعة وحين إنك أقوط ليو إلي ما قشو يجو إيا الأولى إياي من كان شريعة الإسلام كحكمت وحقوط لنا يو وإنه النقض وحدين توافقتا خبك هالكثير أما هدو إساكي أضيها كتليو وهم دين توافقتنين خب أقولين نقلو جلغين مايو لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى خدوه يري الرجال رقا قوامون هو كفر لهم بدو على النساء ناقا كركولا أو قواما وما الحليم إياما ملكا رقا إسكالي ناقي شقاكو مالي خسوك وحيري عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة دكتر الله دي ناقو ليبتي وليقو دي ليباني ما يه سببت وعاوه ناق إله بأبوري إد إله كتقام الرواء عارفه اسمه وحمد ليباني نبي كما بيقين خسور كما بيقين قضي إيا قر إيا إمام نمو إيا مدن اللهم وقال كل كما إله بأس كتقام ما سوعبكما إلى شقابة أقل لدينا لدوميني شغلنا مثل الماء نوش بركة بهاي سايو ولد عدو ساكا كالو ومانتو لنهردل هي الدقال كجيلو وفراشين يقوت اليوم يجاري يدور راديو أقل كادي قوشو وانتو يحاقضو نظيفيسو قيقيسو كاشين كدياريسو هل سعل الماء ودك يو على على كهولا يمركو يمال وقبل استسليد ومرمريو وحسعل الماء كلك إلى وحيري سبحانه وقرنا في بيوتكم أغلالا كسوكنا وحن نسو قوي بينا قبني تنبيل مدوبي بناك اللوردي كل كاكين منها أرداي المهنة دي يشقاد أوتي أكا عقرب بدنا أكا علم بدنا أكا أخيزم بدنا أكا حوق بدنا وحن قمم بينا قبني كل كاقل كادنا أقول بالله المها حوق قبيست. قال تعالى خبيوحو يري الرجال رد قوامون كوا أقمد بدن على النساء ناغا كركوت قوامدان وننك أقومت بدن يحي مؤهل اللوغة بيغي وهو طورب إلى هذا أدياريه بما كي سببتي أي أنك قوامك يحي فضل الله إله كرمريه بعضهم قاركوا ربي على بعض قارك كلاوينك بالقوة والعقل والتحمل والصبر والحكمة انتي بأبو ردو لا بكل دول كأغل بلن كعلم بلن كحب بلن كصبر بلن كدلغات بلن إذا كلك أبو ردو دي سيدا لك ليالي إيضو الحديث حتو إن الله يري حري بسي إن أغل لعي أبا هدو قادنا وأوين أيا خبرت هدو قادنا وأمصاي خبري أبنا ميقا وأبو رس الله أكو أبو ري جل كذا في هذا الكذا في النفس هذا وحدا ما برع صحطا ثانا بالله تلقلي إن أي ديورة في هذا وقركب بوضو أقوم تلقلي كلك بما فضل الله بعضهم على بعض كم لبا وبما أنفقوا فكي وحي بحيا من أموالهم حلالة حدين إنك معر لتاري ومطلوب لتاري ومرشا لتاري ومن اللغو نورادا لتاري بحي بحيي خرج عني قال لك الربا خدمة معاني الهلو إثنى وإنه خدمة في عاني له كل كان ناقي يسير الله أماني له فالصالحات ناقه هو ناقزا قانتاتهم ألي أنك ويطيعا كل كان وناقا ناقزا محوك جيرا إن يطيعوا إله أموري ينك قضى حافظات وحي إلى نساء وحي يقوى من القريقة يا مالك يا سرطة حتى النفط الأمانة الكجردة وإن إلى نساء وأن لقاء دوان وذكاء دو جوغو إساقا إلى لنا للغير وحلول يعني ناغي مدعوه خائزا وذكاء دو جوغو إسرور بيو بضانت وإس إلى لنش لكن ناكتاي هم كتاي أماني إيمان لي وضعوا مقام بيعدة إلى لسا قلت الرب اللبو كأماني هوانك فالصالحات كبدها سوصوبة وعود قانتات كوة وطيعة فك قضية ربي قابوري حافلات إلى لي وحي اللقوة مني بالغيب مغنانة منك مما كي سببتي حافظ الله إلهي يقوك إلى لنويدي إلى ناك عدى يقول على تو شلوينان قل منك دفر يدر در كنتو أيوه كيسا مغلي ويدو سيلا يالا يا إلا بارين تاسي قرصوه دقارك تربة طلاق اللي قصوا بودا ماها تقال محل ما الإسلام تيحوغا حتى المضح عليه كم دار انتي حتى تحير المضح أكون رفض ما حد حلي تاس حل ماها أركا حلقا قرآنكا مشاكلك عائليكا لبو حلي قال تعالى خدوحي والله تيهوانكا أتخافون كعب توصد وحد كعب توصدين وكم دار انتين نشوز زهونا هنقل تاقي جود كوكو مقنع سنة وحلل لما تيه والكاقي ما مقليسو وهنقل تاقي تاس مركا لركتي أفر تلابا لقادا يا تلابا لكوبات فائدوهن والوارين وحد علمي عقل لا ذلك وان وإلا كعبسل أداب حموضان حقوق بلنبان كوكولا يا عي أقل كهنة قدميني أنيقا عاي دبي أناس اللقوين وحاتقا نوعدي وانهم تككر حتى ينفعانك هذا الحمد لله حتى ينفعي ويدو واحجروهن كتغ في المضاجر جيبك وكتغ درجة دي إلا بادو مظاهرات نبتقل يالغو سمعينا عشان انت اللغو ديدو نبرك اللودو يعباشارك يغطرك لك الرئيبان يدى عدامي ما عميلي كارتا تاس حتى يتاسكو جوك ستبنتي وان لقاري تاسنا حتى ينفعي ويدو ويكوشي كميرتو درجة أفراد وضربوهن ولا تماي فمدى مركا لا تمايو إليك هجبيني إلا كرد لفعنا حبورين لكن حنوج لقل كيالك تمروج درجة أفراد وحاوية تاس سدحات مركا تمايشي فإن أضعناكم خطي وركي نيالا فلا تبغوا هذا البناء عليهن كركوضا سبيلا ودلقوا تمو أبيك النفط هذه الدبارة إنا سمتات ربطا كل كاد ميلا تعتابني هل تغلى تنكول هذا المحبسي جدي وحن محسنو يا زي إنا إنو نوت عمل حجريجي قفتا إنا يكو قراتان لقربي حدا يكو قراتي أبيك إنتا دورك اللي قديسو ميلا تعتابتو يعديك إذاكو على ليستو حسامين وغمو قرأ حدا تشيد عزيشيد كو تلقل إن الله كان عليا كبير وركا قادو ياي أنا قبيا كأحب بدك أدني إلى كحبر فإن أطعنكم هذي وركي النيالة فلا تبغوا هطلبنا عليهن بالكوضة سمينا وضل لغطنه حداد ياسين إن الله إله كان وحو نغضي عليا إلى أدوما دي زكاة الرأي كبيرا وي انت بركة التي ودن بيزواكنا وعليها هدوان في حواية مضاعرات ياقل كقديسة ماك واجرهن الليلي قولي أقب أحمار قفكي أذيكم مغلي وإيدي قولك أتقول لغب على مرهر بادغا ما يدوغسه نبرك أمشي جاي شيء مكبر قد أدري دولا في الراجين كذا على هذه الوساطات أنا أتقول إلا جوكتو أسد على مركة أنفعي وإذا واكنا وإن خفتو حتى أتقع أفضلتان شقاق بينهما لبني إسقبتي كان راسة دوضا متبدين حساقية شق والله بنيا سأل لبني إسكيب منا كلمان منا كلا ديرا من تسعى النولي هاي لبقية سوء من مايا منا كلا ديرا نفعي كوالا يالين فاكا أما كيرا أود عيزة إذا شقاق بينهما يدين حقي جوكزتي إساقين حقو جوكزتي وعدي يا والدي يا طمدي يا وحي وانفعي وايين أرنتوا هذا مركي أشكاتي وعلى يالايا وقدم بيتي فابعثوا وعاد بحسان حكما قرصاري من أهله من كان لاك تقوى تدكو كل شيء من وحي قان علمي له عقلي له وهي أرقى خبيرة لكن خيري قان الله سوقفنا وحكما قرصارك من أهلها يبرت عدوه وحلق قفنا من فيعن إلى وحو يري إن يريد لبدا حكما ليسو قينا أرنتي اللو ديبا قيل كيف أدوه قبنايين لقن كوذي لسعنايين وحي سقايين إنو أصابحو قفك ظالما حدين أغادان تردر هذا حقا من كين يتعي يا إليهين تبرت عبيتعي يا إليهين حديثا لقوقا حوايو لبدا حكما كالفريج لكن شرط لبدا حكم وإيه لبدا عليين هل دينا حتى إلا أبو كاتل نغلانا ومد كان قبرته دي ألقوما كان منك ألقوما كوا صعمة الحين هاي أبدي تقالن فيه مثلا يوفق الله يريد هذه ربا إصلاحا ونفسمي يوفق الله إلا أبو وافجين هاي بينهما دعوضا إن الله أب كان وخو النغضي عليما الله دومي زعبته ضيقا خبيرا حقوقات الرجال الرقي قوامون كوا كفي اللام بدوي على النساء ناقع كركولا لما في سببتي فالله الله إله كوكور مريي بعضهم كركود ربا على بعض قارك كالكوركي وهوانكا وبما في سببتي أنفقواهي بخيان ربا من أموالهم حولها دي بيناك تنكو بخيان فالصالحات قبلها سوصوبا قانتات هو ربا دي ربي قضعتي عود حافظات هو إلى ليود للغيب قرصونانتا لما في سببتي حفظ الله إله يري إلالية والتي قبلها أتخافون كعفزتان نشوزهن إسكرية لذولا فعيدوهن وانية وهجروهن أغطر في المضاجع جيبك وقربوهن كراعة فإن أطعنكم حتى إذن أقلادان فلا تبغوا حتى البناء عليهن كركولا سبيلا وضلقوا كراعة إن الله لأب كان وحو النغضي عليا الله دومدي زكا كريا كبيرا وي وإن خفتم حتى العفزتان شقاق بينهما ننكي الناكتا كلا تقول فابعاثوا وعاد بحسان حكما قرصورة من أهله ننك عديسة حكما قرصورة كلا من أهلها تبدا عدولة إن يريد تبدا قرصورة عديها بان إصلاحا وناجي فارك الله تقول وناجيه يوفق الله إلى ما وافج بين أقول يا رنتي قول بيقول أمان إن الله أب كان وحو النغضي عليما الله دوم ديسا حكتو دي دنه خبيرا الله حكو قال والله أعلم.